الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان اعرف ربك بأسمائه وصفاته. اعرف ربك بأسمائه وصفاته. للأسف الشديد، كثير من المسلمين لا يعرفون من هو الله. كثير من المسلمين للأسف الشديد لا يعرفون أسماء الله الحسنى، ولا يعرفون صفات الله العلى تبارك وتعالى. لهذا فإن هذا الدرس أحبتي في الله من الأهمية بمكان. أولا، تعالوا أحبتي في الله، تعالوا لنتكلم عن توحيد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ما خلق عباده إلا ليوحدوه ويعبدوه. والله عز وجل كما يعلم المسلمون في عقيدتهم أن الله تبارك وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له زوجة ولم يكن له ولد، لم يكن له شريك ولم يكن له مثيل، لم يكن له نظير ولم يكن له كفء ولم يكن له ند. هذا مقرر عند المسلمين في عقيدتهم، وهذا هو الفارق بين المسلمين وغير المسلمين. فاليهود ينسبون لله تبارك وتعالى الولد ويقولون عزير ابن الله، والنصارى ينسبون لله تبارك وتعالى الولد ويقولون المسيح ابن الله، أو يقولون أن المسيح نفسه هو الله، أو يقولون ثالث ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. لكن المسلم الأصل فيه أنه يوحد الله تبارك وتعالى. لكن السؤال الآن، كيف يتم توحيد المسلم لربه تبارك وتعالى؟ أحبتي في الله، إن التوحيد نوعان. التوحيد لله تبارك وتعالى نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ومدار هذا التوحيد يكون على إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ويكون على نفي الشبيه والمثال، وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن العيوب وعن النقائص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد الصفات. هذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد: توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء، وتوحيد الصفات. هناك فارق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية، يعني أنا سأسوق لكم مثال حتى تفهموا ماذا نريد أن نبين أو نوضح. بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى أقر في القرآن عن ما كان يعتقده المشركون في مكة، وحاربهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وغزوهم أكثر من غزوة من غزوات النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وقتل منهم وقتل من المسلمين. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لعبادة الله؟ الكل سيجيب ويقول نعم. لكن السؤال الآن، الله تبارك وتعالى يقول عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ايه ده؟ يعني المشركين بيعترفوا ان اللي خلق السماوات والأرض مين؟ الله تبارك وتعالى. طب السؤال بقى، امال النبي كان بيحاربهم ليه؟ ما هم اقروا والقرآن شهد لهم بهذا أنهم قالوا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. فالسؤال الآن، لماذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده بقى اللي عايزين نتكلم عنه، الفارق بين توحيد الألوهية أو الإلهية، وكلا الاسميين صحيح، وتوحيد الربوبية. لأن كتير من الناس للأسف الشديد من المسلمين تجد الواحد منهم يطوف حول القبور والأضرحة ويستشفع بالأموات وينذر للأموات ويتمسح بها وهكذا، وإن سألته فقلت له هذا شرك بالله فيقول لا والله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا موحد لله. صح؟ ما أنت لو جيت تقول له ده شرك، يقول لك لا والله ده أنا موحد بالله. نقول له أنت أشركت أو فعلت فعلة الشرك التي هي في توحيد الإيه؟ الألوهية، وليس في توحيد الربوبية. بمعنى إيه؟ كثير من الناس للأسف الشديد لما نيجي نتكلم عن هذا الأمر وننهى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نأتي بشيء من كيسنا ولا من عندنا، إنما نقول ما قال ربنا وقال وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما ننهى أحد من هؤلاء الذين يطوفون حول القبور والأضرحة ونقول له هذا الفعل شرك ولا تنذر لغير الله فهذا شرك، فيعترض معترض لجهله ويقول هؤلاء قوم يعبدون الله ويعلمون أن الخالق والرازق والمحيي والمميت، وأنت لو سألت واحد منهم تقول له من الخالق يقول لك الله، من الرازق يجيبك فيقول الله، من المحيي ومن المميت يقول لك الله. طب يا ابني لما هو ربنا هو كل ده ومن أنت بتطوف حوالين القبور والأضرحة ليه؟ يقول لك علشان هم ناس صالحين، ناس بيقربونا من ربنا، ناس مكانتهم عند ربنا أكتر وأحسن من مكانتنا إحنا عند ربنا. نقول لهم فعلتم وقلتم ما قاله المشركون عندما يسألهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الكلمة، نفس الكلام. فالمقصود هناك فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، فهو الخالق البارئ المصور، وهو المحيي المميت، وهو الرزاق الرازق ذو القوة المتين، إلى غير ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى التي لا ند له فيها ولا شبيه ولا مثيل، ولم يكن له فيها كفؤا أحد. لم يستطع أحد مهما وصل في كفره أن يقول أنا خلقت. صح؟ يعني فرعون كان بيقول لهم ايه؟ انا ربكم الاعلى. فاحنا بنقول له انت صادق لو تقصد انك رب نعمته كرب البيت ورب الاسرة، فهمت المعنى؟ لكن لو انك قصدت انك الرب يعني الخالق لهؤلاء فقد كذبت، فارنا ما خلقت. مفيش. يبقى مهما وصل إنسان في كفره لا يستطيع أن يقول إنه هو إيه؟ يخلق أو يحيي أو يميت. بس ما يجيش واحد بقى يعمل زي الجاهل اللي هو النمرود ابن كنعان على أيام إبراهيم عليه السلام، لما سأل النمرود سأل إبراهيم فقال له من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال له وأنا كمان ربك برضه، ما أنا بحيي وأميت. فسيدنا إبراهيم قال له إزاي يعني؟ فأمر بعض الحراس الموجودين على السجون عنده وقال لهم أخرجوا لي رجلين حكم عليهما بالإعدام. يبقى الاثنين رجالة دول مالهم محكوم عليهم بإيه؟ بالإعدام، يعني ما يعتبروش في تعداد الأحياء، خلاص دول يعتبروا ميتين. فخرجهم من السجن وقال له شوف يا إبراهيم، الاثنين دول محكوم عليهم بالإعدام، أنت يا ابني أعتقتك خلاص مش هعدمك، يبقى انا عملت فيه دلوقتي احياء، والتاني خدوه اقتلوه وانا عملت في ده ايه؟ موت، يبقى انا كده بقى احي واميت. سيدنا ابراهيم قال لك ايه الراجل الغبي ده؟ الراجل ده كتلة من الغباء. مش هينفع ان سيدنا ابراهيم يكلمه تاني بقى في امثله تاني، فجابها له من الاخر بقى، قال له طب بص، ربي ياتي بالشمس من المشرق، هاتها انت من المغرب. فايه اللي حصل؟ فبهت الذي كفر، ما هيرد عليه تاني. ده الراجل متخلف، ما ينفعش معاه ايه؟ حوار تاني. فسيدنا ابراهيم قفل معاه المجال. يعني سيدنا ابراهيم لما كان بيناظر اهل حران، بلده حران وقريه حران، فلقى ان الناس ممكن يجي منهم شويه، غير النمرود ابن كنعان. هم اغبياء بس غبائهم اقل شويه في الغباء من مين؟ من النمرود. فبدا سيدنا ابراهيم يقول لهم ايه؟ انتوا بتعبدوا ايه؟ قالوا احنا بنعبد الكواكب. قال لهم طب ماشي، وانا معاكم، انا هعبد الشمس. خلاص كده؟ الشمس جت وقت الغروب قفلت. قال لهم لا، مش هينفع، هو ربي ينفع يسيبني ويتخلى عني؟ طب افرض في الليل حصل لي حاجه، اجيبه منين بقى؟ طب يا جماعه انا هعبد القمر عشان هو اللي موجود بالليل بقى. انت فاهم ازاي؟ فبداوا ينتقلوا معاه ايه؟ تدريجيا، لان هم في، هو لاحظ ان الناس دي عندها شويه فهم، انما التاني ده غبي في منتهى الغباء، فقال لك ده هتكلم معاه في ايه؟ فجابها له من الاخر. فالمقصود هناك فرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. فاي انسان مهما وصل في درجه الكفر لا يستطيع ان يصل الى ان يقول ان هو ايه؟ يحيي ويميت، يخلق، يرزق وهكذا. هذا النوع الاول من انواع التوحيد. النوع الثاني التوحيد الطلبي القصدي الارادي، وهو توحيد الالوهيه. يبقى معنى توحيد الالوهيه يعني ايه؟ توحيد الطلب. بتطلب من مين؟ بتقصد مين؟ بتريد مين بعملك دوت؟ من الذي اردت بهذا العمل؟ فهذا هو توحيد الالوهيه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بافعال العباد، وافعال العباد تتلخص في التوجه الى الله تبارك وتعالى وحده بالعباده وعدم الشرك به. فالصلاه لا تكون الا لله، والنذر والذبح لا يكون الا لله، والخوف لا يكون الا من الله، والرجاء لا يكون الا في الله. فهكذا تكون قد وحدت الله تبارك وتعالى توحيد الايه؟ الالوهيه. انما بقى اللي بينذر لغير الله ويذبح لغير الله فقد وقع في فعل من افعال الشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى وجل في علاه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وهذا حق الله تبارك وتعالى على عباده، فالدعاء لا يكون الا لرب الارض والسماء. يبقى اللي بيدعو مقبور او ضريح او ولي من الاولياء او نبي من الانبياء فهذا وقع في الشرك برب الارض والسماء. فاصل العباده ان تكون لله، والصلاه لله، والخوف من الله، والرجاء في الله، والدعاء لله، والخضوع والإنابة والاستغاثة والاستعانة تكون كلها بالله ومن الله، والاستعاذة به سبحانه هي كل هذه الأفعال. فينبغي أن يتوجه العبد بها إلى الله تبارك وتعالى وحده، ليس لأحد غيره. هذا معنى توحيد الألوهية. وفيما يخص توحيد العلم المتعلق بالأخبار والمعرفة بأسماء الله وصفاته وربوبيته، فإنه قد دل عليه شيئان. سنتحدث عن شيء مجمل والآخر مفصل. أولا، أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه، فمن ثبت له الحمد تضمن ذلك مدحه بصفات الكمال ونعوت الجلال. ما انت هتحمده، تقول الحمد لله، يعني الحمد لله الذي هو تبارك وتعالى كامل ليس فيه نقص. الحمد لله ان الله ليس فيه عيب. الحمد لله ان الله تبارك وتعالى لا ينام، لا يمرض، لا يترك ملكه فيرحل، ليس هناك أحد آخر يستطيع أن يغلبه، وهكذا. فالحمد لله على أنه تبارك وتعالى كامل في صفات الكمال ونعوت الجلال مع محبته والرضا عنه. لابد ان انت تكون تحب الله وترضى عن افعال واقدار الله فيك. مرضت فانت راض، شفيت وعوفيت فانت راض، اصبحت غنيا فانت راض، اصبحت فقيرا فانت راض، فكل ما جاءك من حبيبك فهو حبيبك. لو احببت الله احببت افعاله فيك واحببت اقداره فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا فيقول: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك الا للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حتى الشوكة يشاكها يكتب له بها أجر. يبقى كل شيء يحدث لك فهو في النهاية إيه؟ أديك مثال عشان أوضح لك، عشان تحب ربنا وترضى عن أفعاله. موسى الكليم عليه السلام في سورة الكهف لما التقى بالخضر عليه السلام، ماذا صنع الخضر من أفعال تعجب منها موسى عليه السلام؟ الخضر استأذنوا هو وموسى أصحاب سفينة يعملون ويتاجرون في البحر، استأذنوهم في أن يأخذوهم معهم في سفرهم هذا. فماذا كانت النتيجة؟ بعد أن أكرموه وأركبوهم معهم السفينة، قام الخضر فاختلع لوح من ألواح الخشب من السفينة. سيدنا موسى تعجب: أخرقتها لتغرق أهلها؟ طب بدل ما تدي للناس فلوس ولا تقول لهم شكرا جزاكم الله خيرا على ان انتم بتوصلونا وكمان رفضتوا تاخدوا مننا أجرة، تقوم انت بدل ما تشكرهم تروح تخلع لهم لوح من السفينة؟ خلي بالك. خرجوا من السفينة وهم ماشيين في الطريق وجدوا بعض الغلمان يلعبون مع بعضهم، صبية صغار، فالخضر نادى على أوضأ ولد فيهم، ولد شكله وشه منور شكله جميل، فناداه فأخذه وابتعد قليلا ثم أخذ حجرا فرد به رأس الغلام قاتله، وبعض الروايات فصل رأسه عن جسمه، شال رأسه خالص. سيدنا موسى اتصدم: ده ايه ده؟ الواد ما عملش حاجة، خلاص كده. مشيوا في الطريق، أمطرت السماء، برق رعد عواصف مطر تراب، والليل دخل عليهم ومش عارفين يعملوا ايه ومفيش مكان يبيتوا فيه. فدخلوا على أهل قرية استأذنوهم في أن يضيفوهم، قالوا لهم اطلعوا بره. وهم راجعين ماشيين، خلاص الناس طردوهم من البلد من القرية، وهم ماشيين وجدوا جدار من شدة البرد والرعد والبرق والعواصف والمطر، الجدار هيقع فين؟ على أهل القرية. فراح الخضر نادى لموسى قال له: تعالى نلم الطين ونبدأ نرجع الجدار سليم علشان ما يقعش على أهل القرية. سيدنا موسى قال لك: بس بقى، يعني ناس يعملوا فينا معروف نخرق السفينة وناس يطردونا نروح نحميهم من ان الجدار يقع عليهم؟ يبقى الامر ده بظاهره ايه؟ شر، لكن في الحقيقة هو خير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. علشان كده لما سب النصارى نصارى المهجر وصنعوا الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما الناس بدات تسالني على صفحتي على الفيسبوك وغيرها وتجيلي الايميلات ويكلموني وفي القنوات الفضائيه بداوا يكلموني ويقولوا لي: ايه المصيبه اللي حصلت دي؟ انا بقيت ابتسم واقول لهم: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ لعلها فرصه في ان احنا نبدا نعرف غير المسلمين بمين هو النبي الحقيقي. لعلها فرصه ان الناس اللي سمعوا عن الموضوع ده يبدأوا يبحثوا مين هو النبي دوت اللي الناس بتتكلم عنه بالشكل ده وقامت عليه الثورات، خلاص، والمظاهرات من أجل التعريف والتنديد به. حتى الممثلين نفسهم اللي عملوا الفيلم، وانا عندي فيديوهات ليهم وهي موجودة على اليوتيوب، الممثلين نفسهم المخرج خدعهم. يعني الممثلين نفسهم قالوا لو كنا نعلم ان هذا الامر سيحدث ما مثلنا هذا الفيلم. يعني هما نفسهم خدعوا. المقصود لان المخرج صور لهم او هيئ لهم فكرة ان هما بيمثلوا شخصية لرجل عاش في الصحراء منذ 200 عام. خلاص كده؟ منذ 200 منذ 2000 سنة. فهم يعرفوش مين هو. حتى كمان الالفاظ اللي هما كانوا بيقولوها دوبليجت بعد ذلك بممثلين اخرين وليسوا هؤلاء. وفي خلاف بين الدبلجة وبين النطق للفيلم. فالمقصود وقلت كل ده في النهاية خير. خير ان المسلمين اللي ما يعرفوش كتير عن تفاصيل حياة النبي هيضطروا ان هم منهم اللي يقرأ ومنهم اللي يبحث ويشتري كتب ومنهم اللي يحاول ان يقول نفسه للدعاء والعلماء تعالوا كلمونا عن مين هو النبي وعرفونا بمين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلها يعني هتخيل معايا كده، هل هي تكون مناسبة ان يعني انا في خطبة الجمعة اليوم بدأت ان انا ماسك سلسلة بعنوان معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتير من المسلمين ما يعرفش معجزات النبي كاملة، وغير المسلمين ما يعرفوش ايه هي معجزات النبي. ليه؟ لان هم اصلا لا يعتقد ان هو نبي ولا رسول، هم بيعتقد انه رجل كذب وادعى ان هو نبي ورسول. لكن لما يبدأوا يسمعوا اقول لك اللي بيدخل على الانترنت على صفحتي على الفيسبوك، انا عندي عامل درس يوميا، درس يومي على غرفة صوتية مباشر، غرفة اسمها سرايا الدعوة الاسلامية وغرفة اخرى اسمها انا السلفي، دروس مباشرة كل يوم يوميا الساعة 12 مساء بعد منتصف الليل حتى الساعة الواحدة بتوقيت مصر، توقيت جمهورية مصر العربية. عايز اقول لك ان في الغرفة دي معانا نصارى ويهود، نصارى ومسلمين ويهود، والحمد لله كثير منهم اسلم. ده بس انا بشرح سيرة النبي بس، ما اتكلمتش في اكتر من كده. حب النبي صلى الله عليه وسلم، وده الدرس الليلة ان شاء الله اليوم هيكون هو الدرس السادس في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والليلة سأبدأ أتحدث عن ميلاد النبي. الله، أمال خمس دروس أنت بتتكلم فيها يا شيخ؟ بتكلم عن المجتمع العربي والأديان التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من يهودية ونصرانية وسرد التاريخ لهذه الأحداث عشان يبان للناس ليه ربنا أرسل النبي في هذا التوقيت تحديدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى الارض الى اهل الارض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا او الا غبر من اهل الكتاب. يعني كل قليلة فقط هي اللي كانت تعبد ربنا ولكن مش على توحيد كامل خالص. فلما وجد الله تبارك وتعالى ان الكرة الارضية بكاملها بانسها وجنها يكفرون بالله، بدلا من ان يقلب الارض رأسا على عقب ويقيم عليها القيامة، رحم الارض فأرسل إليهم الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فوجود بعثة النبي نفسها، البعثة دي رحمة، دي لوحديها بس. فلذلك أحبتي في الله تعالوا لنتعرف على من هو الله. قلنا أن حديثنا عن المجمل في التعريف بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل، فأما المجمل فإثبات الحمد لله سبحانه، فمن ثبت له الحمد تضمن ذلك مدح بصفات الكمال ونعوت الجلال. هنا تبدأ تتعرف على من هو الله فترضى بقضاء الله وقدره، ويتولد عندك الحب، حب الله والرضا عن الله، الرضا عن الله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، ولا يكون حامدا من كان للصفات جاحدا. الإنسان الذي يجحد صفة من صفات الله هذا أبدا لم يكن حامدا لله. وعن المحبة والخضوع يكون هذا الإنسان معرضا ومبتعدا. الإنسان الذي ليس حامدا لله من هو؟ هو الذي ليس راضيا عن الله. ما تجيش تقول لي انا بحمد ربنا وانت ما انتش راضي عن ربنا ولا افعال ربنا، يبقى فين حمده؟ ما تجيش تقول لي انا بحمد ربنا وبتنفي صفه من صفاته، تنفي صفه من صفة. يعني ربنا سبحانه وتعالى من صفاته انه ايه؟ يضحك، انه منتقم، انه جبار، انه رحيم، انه غفور، انه ودود. هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى. فلو نفيت صفه من هذه الصفات كما فعل مثلا المعتزله لما نفوا بعض الصفات، الله عز وجل من صفاته انه سميع يسمع، بصير يبصر، تكلم يرى يبصر، له عينين، له يد، له ساق، له رجل، له قدم، دي من صفات ربنا. لكن ازاي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني له سمع ولكن سمعه ليس كمثله سمع. هو يبصر ولكن كيف يبصر؟ ليس كمثله شيء. وصلت؟ وما دار ببالك فالله خلاف ذلك. فما تحاولش تتصوره. فالإنسان الذي أبطل صفة من صفات الله هذا ليس حامدا لله. الذي جحد صفة من صفات الله هذا ليس حامدا لله. الذي لم يرضى عن الله وعن أفعال الله وأقدار الله فهذا ليس حامدا لله. ومهما حمد العبد ربه وأثنى عليه فإنه لا يحصي ثناء عليه لكمال صفاته وكثرتها، فلا يحصيها سواه جل في علاه. هي أول آية في القرآن الكريم. إيه هي؟ في الترتيب المصحفي إيه هي؟ الحمد لله رب العالمين. ليه؟ ليه أول آية قبل ما نبدأ نقرأ القرآن ولا نتعرف على الدين ولا نتعرف على أوامر ربنا ونواهيه؟ قبل ما نتعرف على صفات الله وأفعاله، قبل ما نتعرف على أنبياء الله، قبل ما نتعرف على أي حاجة في الدين كله، أول حاجة بنقولها إيه؟ في القرآن الحمد لله. يعني إيه؟ يعني مهما حمد الناس ربهم فلن يثنوا على الله تبارك وتعالى بما هو أهله ولا ما يستحقه. فلذلك حمد الله عز وجل نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه. وصلت دي؟ فهمت ليه أول آية الحمد لله رب العالمين؟ أصل أنت مهما تحمده مش هتعرف تحمده بالمحامد التي يستحقها سبحانه. فلذلك هو إيه؟ حمد نفسه. والدليل على ذلك أيضا الحديث، حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في آخر الزمان يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيسجد تحت العرش. النبي قال بقى فأحمد الله بمحامد لم يفتح بها علي، لم تفتح بها لأحد من قبل. يعني يكون في محامد جديدة جدا لله تبارك وتعالى. يبقى ده دليل على ان لسه برضو مهما حتى لو الكرة الارضية كلها والبشر والخلق جميعا حمدوا الله، لسه في محامد تانية ستفتح على النبي بها. وغير دي ودي برضو لسه ما حمدناش الله تبارك وتعالى الحمد الذي يستحقه، فعشان كده حمد نفسه. وصلت؟ ومهما انت تسبحه برضو مش هتعرف تسبح الله انا بالتسبيح الذي يليق بالله، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى سبح نفسه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وغيرها وغيرها من الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا وغيرها من الآيات. فالله تبارك وتعالى سبح نفسه وحمد نفسه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعاب الله عز وجل على آلهة الكفار بسلب أوصاف الكمال عنها، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئا، فهي ليست تتصف بالصفات الكاملة. ومن عجب أن تلك المثالب والعيوب وصفات النقص والعجز التي لحقت بآلهة الكفار للأسف أراد الجهمية أن يجعلوها لله، فجحدوا صفات الله تبارك وتعالى وجل في علاه من سمع وبصر وغضب وفرح ونزول إلى السماء الدنيا يعني ومجيء، زعما منهم وجهلا أنهم بإنكارهم هذه الصفات ينزهون الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات عن مشابهة خلقه، وكان عليهم أن يثبتوها لله تبارك وتعالى كما أثبتها الله تعالى لنفسه، ثم ينزهوه عن مشابهة خلقه بما نزه به نفسه بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجهمية قالوا ووصفوا رب البرية، وللأسف الشديد الجهمية فئة تنتسب للإسلام، فقالوا حتى لا نشبه الله بخلقه فالله قال في القرآن أنه سميع، فنحن نقول نعم هو سميع ولكن لا يسمع. طب تيجي ازاي؟ قالوا هو بصير ولكن لا يبصر. طب ازاي يعني؟ قال لك هو مش بصير يعني بيبصر، لان لو قلنا هم ده كلامهم ها، قالوا لاننا لو قلنا انه بصير ويبصر يبقى لابد له من أداة يبصر بها، يبقى له عين. طب ما هو ربنا قال ان هو له عين، ولتصنع على عيني وانك باعيننا. قالوا لا، بس لو له عين يبقى له رموش وجفون وله بياض العين وله بؤبؤ وانسان العين، خلاص، وله شبكية، خلاص كده، ويبقى معنى كده ان هو له هيبدأ يوصفوا الله تبارك وتعالى. فهم كده عملوا شبهوه بالمخلوق، ركز معي، شبهوه بالانسان مثلا، فقالوا عشان ما نشبهوش بالانسان يبقى نقول هو بيسمع لكن ما بيسمعش، هو بيبصر لكن ما بيبصرش. طب تيجي ازاي؟ يقول لك يبقى بعلمه، يعني هو يعرف. تيجي بقى تدور على الاله ده ما تلاقيهوش، ما هو كده بيوصفه العدم. يعني تخيل معايا كده مثلا، ما تيجي تقول لي انا هقول لك اهو، ها هقول لك تعرف مثلا فلان الفلاني، تقوم انت تقول لي والله مش فاكره، طب فكرني بيه كده وصفه لي. هم اقول لك هو مش طويل بس مش قصير، ومش تخين بس مش رفيع، ومش ابيض بس مش اسمر. تقول لي هو مين ده بقى؟ ان شاء الله انت فهمت قصدي ايه، ما صفات متناقضه. هو ده اللي عملوه برضه، هو ده اللي عملوه. فاحنا بنرد عليهم ونقول لا، عقيده اهل السنه والجماعه انها تثبت لله صفاته التي اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الكيفيه نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت. ازاي؟ ما اعرفش ليه، اصل انا مخي عاجز عن ان انا اتصور من هو الله. اذا كنت انا عاجز واحنا قاعدين في المسجد دلوقتي، ها ما انت شايفني صح، لكن انت عاجز ان ترى ماذا يكون خلف هذا الجدار، مع انه يبعد عنك بايه 3 4 متر، صح؟ زي ما بيقول الشيخ، والله ده انا لو وضعت يدي امام عينيك مباشره لن ترى ما بعدها، يبقى بصرك محدود وسمعك كذلك محدود وعقلك وتفكيرك محدود. اثبت لك، حسبت لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن وصف الجنة، قال جنة عرضها السماوات والأرض. طب فين طولها يا رب؟ دور كده في المصحف كله مش هتلاقي الطول، كلمك عن العرض بس، عرض الجنة، ولم يذكر لك الطول. ليه؟ بسهولة جدا. أنا هسألك سؤال، أي مبنى ناطحة سحاب يا عم؟ ناطحة سحاب، ناطحة السحاب مش لها طول ولها عرض؟ طيب عرضها قد إيه بالنسبة لطولها؟ ها؟ ولا يذكر أصلا، مفيش وجه مقارنة، صح كده؟ يبقى العرض مساحته اقل بكثير جدا من الطول. فلما ربنا بيقول لك الجنه عرضها عرض السماوات والارض، انت مش عارف اخر السماوات والارض فين، ده العرض. طب طولها بقى مش هتعرف تجيبه، فعشان كده ربنا سكت، قال لك مش هقوله لك، احسن تموت منها فيها دي، ما انت هيقولها لك ازاي، ما انت اصلا مش هتتصورها، ده انت عاجز ان انت تجيب عرض السماوات والارض. ما هو اذا كان العرض قد السماوات والارض يبقى الطول قد ايه؟ طب دي تجيبها انت ازاي بمخك بقى؟ فعقلك مش هيوصل لها، فعشان كده ربنا سكت عنها. تقوم انت بقى عايز تعرف مين هو ربنا؟ ده انت تؤمن ان انت فيك روح ولا لا؟ حتى الكافر يؤمن انه من داخله روح، بدليل ايه الفرق بين الحي والميت؟ الروح اللي بتحركه دي. خلاص كده؟ طيب يعني انت جواك روح موجوده فيك ولا لا؟ على يقين ولا على شك انت في الموضوع ده؟ عندك شك؟ على يقين. الجاهل والعالم يستويان في هذا الامر، كلهم على يقين في ان في ايه؟ روح في داخل الجسم. طب شكلها ايه؟ لونها ايه؟ وزنها ايه؟ طعمها ايه؟ ريحتها ايه؟ طب هي فاني حته في جسمك؟ يا عم ده انت عاجز انك تقول لي على حاجة جواك، هتبقى تعرف اللي خلقك وخلقها. فهمت؟ كتير بقى انا، بس انا مرضيتش بقى اقول لك اشياء من حواليك، انا اتكلمتك عن حاجة في داخلك انت. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عجب ان تلك المثالب والعيوب وصفات النقص والعجز التي لحقت بآلهة الكفار اراد الجهمية ان يجعلوها لله تبارك وتعالى الملك الواحد القهار، فجحدوا صفات الله تبارك وتعالى من سمع وبصر وغضب وفرح ونزول ومجيء، زعما منهم وجهلا انهم بانكارهم هذه الصفات ينزهون الله رب الارض والسماوات عن مشابهة خلقه، وكان عليهم ان يثبتوها لله تبارك وتعالى كما اثبتها الله لنفسه، ثم ينزهوه عن مشابهة خلقه بما نزه به نفسه بقوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أثبتت لله تبارك وتعالى السمع، وأثبتت لله تبارك وتعالى البصر، ولكنها نفت أن يشبهه شيء في تلك الصفات. وعليه فكما قلنا آنفا، كيف يكون الإنسان أو العبد حامدا من كان لصفات الله جاحدا؟ أبدا لا يكون العبد لله حامدا إن كان لصفة من صفات الله جاحدا. فهمنا العبارة كده؟ وقد قال الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجاته لأبيه آزر، قال: يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يبقى لو كان يسمع وكان يبصر وكان يغني عنك شيئا كان ممكن نصفه بأنه هو إله، لكن هو مسلوب هذه الصفات، ليست فيه هذه الصفات وليست فيه كاملة ولا أصلا حتى ناقصة، ده مش موجودة أصلا بالكلية، فهمني؟ من الأصل هي غير موجودة. فازاي يا أبتي تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يبقى كأنه بيقول إن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يسمع ويبصر ويغني عنك شيئا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إني معكما أسمع وأرى. شبه هنا الصفات اهي لله، لكن عكسها سلبت من مين؟ من الأصنام. فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة لقال له أبوه آزر: وأنت يا إبراهيم لماذا تدعوني لعبادة إلهك؟ ما إلهك هو كمان برضو إيه؟ لا بيسمع ولا بيبصر ولا يغني عنك شيئا. فده دليل على إن الله تبارك وتعالى إيه؟ يسمع ويبصر ويغني. لكن آزر رغم شركه وكفره كان أعرف بالله من الجهمية. آزر رغم ما كان عليه من الشرك كان يعرف الله أكثر من مين؟ من الجهمية. وأنا برضو بقول لك إن أبو جهل يعرف ربنا أكثر من كتير من المسلمين. والله ابو جهل، ابو جهل ها ما اسمه ابو جهل، لو عصرته يطلع جهل. يعرف ربنا اكتر من كتير من المسلمين. فآزر مع شركه كان اعرف بالله من الجهميه، وكذلك كفار قريش مع شركهم اقروا بصفات الله سبحانه وبصنعته في خلقه وعلوه عليهم. الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني ربنا بيقول طب انتوا عبدتوا العجل، عبدتم العجل، طب مش كنتوا تسألوا نفسكم هو بيكلمكم ويرد عليكم؟ يبقى من صفات الاله ايه؟ انه يتكلم، انه يسمع، انه يبصر، انه يغني عن خلقه وينفعهم ويضر. فلو كان اله الخلق سبحانه كذلك لا يسمع ولا يفعل كذا وكذا لم يكن في هذا انكار عليهم ولا على بطلان الهتهم. لان موسى لو كان جه يكلمهم يقول لهم الجمله دي يقولوا له ايه؟ ايه يا عم، طب وايه المشكله؟ طب ما انت الهك كده برضه. فده دليل على انهم ايه؟ لم يردوا على موسى في كلامه هذا، ده دليل على انهم يعرفوا ان ربنا ايه؟ يبقى طلع ان هم يبقى مشركي بني اسرائيل على عهد موسى طلعوا احسن من الجهميه. صح؟ اه طلعوا اعرف بالله من الجهمية؟ ايه؟ لم ينكروا هذه الصفات. تعال بقى لنرى حجة ضاحضة. قد يقول قائل فالله تعالى لا يكلم عباده. اه تثبت لي بقى ازاي بقى ان ربنا اتكلم؟ ما احنا ما بنسمعوش بقى يكلم اهو. انت شفت ربنا سمعته كلمك؟ فالجواب نقول كلا، فان الله تبارك وتعالى كلمهم. فمنهم من كلمه من وراء حجاب كما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وخلي بالك الآية دي كانت هتجيب الشلل للجهمية والمعتزلة، ما بوش عارفين يأولوها ازاي. فاهم ازاي؟ يعني هما جم عند الآيات كلها يأول لك الآية المعنى آخر، وجم عند دي ومعرفش. اصل انت عشان تقول مثلا ان موسى هو اللي كلم ربنا عشان تنفي صفة ان ربنا هو اللي اتكلم، فهتعمل ايه؟ ما هنا لفظ الجلالة هنا ايه؟ فاعل، وعلامة رفعه الايه؟ الضمة، مرفوع بالضمة. خلاص كده، وكلم الله موسى تكليما. فهم عشان يقولوها بقى ان موسى هو اللي كلم ربنا تقوم تعمل ايه بقى؟ هتقوم تقول وكلم الله موسى، فمش هتيجي فرامل بقى، ما عرفوش يتحركوا ولا عرفوا يتصرفوا. ايه؟ يبقى هنا نص من القرآن ان الله تبارك وتعالى ايه؟ تكلم. وكلم الله موسى تكليما. انا عشان اوضح لك المعنى ده زي ايه؟ قول الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا في تقديم وتأخير، لكن الاعرابي يفهمك. إنما يخشى الله، هنا في فتح ماشي، من عباده العلماء. يبقى العلماء هم الفاعل، العلماء هم أكثر الناس خشية من الله. هو ده معنى الايه؟ الآية. ومنهم من كلمه الله على لسان الملك جبريل عليه السلام وهم الأنبياء. وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه في كتبه. لكن المعطلة الذين عطلوا صفات الله من الجهمية جعلوا جحد الصفات وتعطيلها توحيدا. اعتبروا ان احنا لما نعطل الصفات عشان ما نوصفش ربنا بهذه الأوصاف فيبقى كده بنشبهه بخلقه، فقالوا لا نعطل هذه الصفة فنقول سميع ولكن لا يسمع، بصير ولا يبصر، تكلم ولكن لا يتكلم. انت فاهم ازاي؟ فهم اعتبروا أن تعطيل هذه الصفات هي توحيد لرب الأرض والسماوات، وجعلوا إثباتها لله تبارك وتعالى تشبيها وتجسيما. إذن فحمد الله تبارك وتعالى على الإجمال دل على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال. يبقى عشان تقول الحمد لله وفعلا تكون حققت الحمد لله، يبقى لابد ان انت ايه؟ تقر بصفات الله تبارك وتعالى وبكمال صفات الله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا تعطل صفة من هذه الصفات، ولا تشبه ولا تجسم وهكذا. ومن الحمد على الإجمال أيضا حمد الله تعالى لنفسه. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فالله تبارك وتعالى حمد نفسه على أنه لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ له ولدا يبقى ده دليل نقص مش دليل كمال. أنا هسألك سؤال، ده في واقعنا احنا البشر، انت لماذا بتتزوج؟ عشان تنجب. تنجب. طب ولماذا تنجب ويكون لك ولد؟ احنا بنسميها ايه؟ يخلف، صح كده؟ يعني ايه يخلف؟ يعني لما يموت يترك في الدنيا خلفه من يكمل مسيرته في هذه الحياة. فلما ربنا يبقى له ولد يبقى بيخلف ليه؟ عشان هيموت ويسيب مكان واحد يكمل المسير. ما هي بالمنطقة ايه؟ ما هو يخلف يعني يترك خلفه. طيب لماذا يتزوج؟ انت بتتزوج ليه؟ عشان انت عاوز تاكل، فمش تعرف تعمل لنفسك الاكل، مش تعرف تعمل لنفسك الملابس، مش تعرف ان انت، ما انت هتشوف شغلك بقى ولا تشوف البيت ولا تشوف، فمحتاج حد. انت عندك نقص. عندك ايه؟ نقص. فهي زوجتك بتكمل النقص اللي عندك ده، وخلق منها زوجها منها، فهي بتكملك. خلاص كده؟ من أنفسكم أزواج، يبقى هي من نفسك عشان تكمل النقص اللي عندك. خلاص كده؟ فأنت عندك شهوة تريد أن تقضي هذه الشهوة، فالحل إيه؟ ما ده كده نقص أهو، فعايز يكتمل عندك الامر بان الشهوة دي تقضى، فلابد ان انت ايه؟ تتزوج. وهي كذلك عاوز تعف في نفسك، مش عارف تعف في نفسك الا بالايه؟ بالزواج. وهي برضو عاوز تعف في نفسها، فمش هتعف في نفسها الا بايه؟ بالزواج. يبقى انت كملت النقص اللي عندها وهي كملت النقص اللي ايه؟ اللي يبقى في النهاية احنا ايه؟ الكل ناقص. خلاص كده؟ لا دي مش شتيمة ولا حاجة. الكل ايه؟ من الخلق ناقص، انما الكمال لله وحده، صح كده؟ فالمقصود هو بقى يتخذ له زوجة ليه بقى؟ بمناسبة ايه؟ فهمت؟ عشان تعرف تخلف اللي يقول لك ان هو له ولد او زوجة. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة العقل وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الهداية وعدم الضلال وكفى بها نعمة. فالمقصود أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى حمد نفسه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي حمد الله تبارك وتعالى فيها نفسه. فحمد نفسه على عدم اتخاذه الولد، وهذا يتضمن كمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي هذا. كما قال الله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا. الرد بقى من ربنا كان قال ايه؟ سبحانه. يعني ايه سبحانه؟ يعني تنزيه الله عن كل عيب وعن كل نقص. فعشان كده جت ايه هنا المناسب ان يقال ايه؟ سبحانه. سبحانه هو الغني، مش محتاج لحد، مش محتاج لزوجة ولا محتاج لولد. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. طب ما كل ده ملكه، ياخد ولد يعمل بيه؟ ما كل دول ملكه، خلق من خلقه، يتخذ له منهم ولد ليه؟ وحمد نفسه على عدم اتخاذ الشريك، وهذا يتضمن تفرده تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية، وتوحده سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره حتى يكون شريكا له. ما هو انت بتعمل شركة مع واحد من الناس، بتخش في شراكة، تعمله مؤسسة، مصنع، تجارة، فانت بتدخل شركة معاه. طيب بتدخل شركة ازاي؟ انت بنسبة 50% مثلا من رأس المال وهو بنسبة 50%. ليه؟ علشان انت ما معكش المال كامل، خلاص، فبتعوض النقص اللي عندك عن طريق مين؟ الشريك. وعلشان يبقى شريك لابد انه يبقى مماثل ليك، مثلك زيك زيه. فربنا سبحانه وتعالى صفاته كامل الصفات، فيحتاج معاه شريك يعمل ايه؟ هو مش محتاج لحد. فحمد سبحانه تبارك وتعالى نفسه بكونه لا يموت، وهذا يتضمن كمال حياته. وما دام لا يموت وحي سبحانه وتعالى، شوف سبحان الله، بص الآية، ربنا بيقول ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله، طب ما هو الحي يعني مش ميت. هو الحي معناها ميت ولا الحي عكس الميت؟ ها، ما تجاوبوني. الحي عكس الميت. حلو قوي، خلاص. طيب ربنا هنا ذكر كلمة الموت مع الحياة ليه؟ صح. بس بص بقى، انا هقولها لك بمثال واقعي حصل فعلا فعلا عشان يبان لك الآية دي. احد اللي كانوا هنا من مصر كان له قريب، احد اقاربه في شرطة الجمارك في المطار، له واحد قريبه ضابط في المطار في الجمارك، خلاص كده. فالراجل دوت خرج في موسم الحج، في حج بيت الله الحرام، وبعدين بدأ يشتري هدايا للناس هنا في مصر والأقارب والأصدقاء وزمايله في العمل وغيره. فواحد معاه في رحلة الحج بيقول له يا عم حرام عليك، ده انت كترت قوي هدايا كتير، هتشيل كل ده ازاي؟ ده انت هتدفع جمارك كتيرة جدا. قال له لا ما تقلقش، انا ليا واحد قريبي ضابط في الجمارك هيعديني، خلاص كده. فهو متوكل على مين دلوقتي؟ على الضابط ده. رجع المطار بيحط الشنط على الميزان، بيسأل على الضابط، قالوا له مات. هنا فهمت الآية بقى؟ هو هنا توكل على الحي الذي يموت، لكن ربنا قال لك ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهمت الآية؟ شفت الآية كده بقى؟ انا مهما كنت اشرحها لك ما كنتش هجيبها لك زي المثال ده الحقيقي اللي حصل. فالله تبارك وتعالى حمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا يتضمن كمال قيوميته، لانه تبارك وتعالى الحي القيوم القائم على خلقه برعايتهم وحمايتهم وكلاءتهم ورزقهم واحيائهم واماتتهم، القائم على كل شيء في الكون تبارك وتعالى. فلذلك لو أن إنسان، هو في أثر هقولها لك بأثر روي عن بني إسرائيل، لكن هذا الأثر لا يصح، خلي بالك هذا الأثر لا يصح. إن يقال إن موسى عليه السلام في يوم من الأيام سأل الله تبارك وتعالى: يا رب ألا تنام؟ ألا تأخذك سنة من النوم؟ خلي بالك الكلام ده لا يصح أصلا، لأن هو إزاي يبقى نبي ويسأل ربنا السؤال ده؟ لأن هو عمره ما يبقى نبي ولا يوصل لمرتبة إنه يبقى يتحول من إنسان عادي إلى نبي ورسول إلا إذا بعد أن عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، صح؟ لأن أعلم الخلق بالله هم رسل الله، ولذلك اختارهم الله تبارك وتعالى حتى يكونوا إيه؟ رسلا، رسل يبلغوا عنه. فالمقصود فالله تبارك وتعالى قال له إيه؟ يا موسى خذ إناءين أو زجاجتين وضع في كل منهما ماء على يديك، ثم كن واقفا والإناءين على يديك. فسيدنا موسى ظل واقف فتعب، ثم بعد ذلك أخذته سنة من النوم، غمض عينه لحظة فوقعت الزجاجتين على الأرض، فقال له: لو نمت يا موسى أو أخذتني سنة من نوم لسقطت السماء على الأرض. أنا قلت لك تاني بكرر أقول هذا الأثر ليس بصحيح، ولكن أنا بديك مثال يبين لك المعنى. وحمد الله تبارك وتعالى نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. أقول لك دليل على ده، والله سبحان الله ده دليل حقيقي حصل برضه. واحد كان بيعمل في حفر الصخور والجبال وحفر الأرض، فكان راكب الونش أو الجرار الحفار، عارفينه؟ الراجل ده بيقول، وأنا عندي تسجيل لهذا الرجل وبيتكلم بهذا الكلام، بيقول: حفرنا الأرض لنستخرج بعض المعادن والبترول وغيرها من الأرض، من بطن الأرض، فأخذنا نحفر على عمق كبير جدا في بطن الأرض، ثم اعترضتنا صخرة فلم نستطع أن نحفر الأرض من إيه؟ من هذه الصخرة، فقمنا بكسرها، يعني باستخراج الصخرة من الأرض بالحفر المكان المحيط بها وخرجوها من الأرض، وبعد كده عملوا إيه؟ كسروها. قال: فلما كسرت الصخرة بالونش أو بالجرار أو بالحفار دوت، قال: والله وجدت في وسط الصخرة تجويف، تجويف، لكن التجويف ده ليس له فتحة لخارج الصخرة، يعني مكان جوه الصخرة. قال: فوجدت فيها دودة تأكل من ثمرة أو من حبة، فقلت: من أين دخلت هذه الدودة ومن أين جاءتها الحبة وكيف تتنفس وتعيش؟ لأن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. وحمد الله تبارك وتعالى نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه. والإنسان بيظلم إنسان ليه؟ علشان يأخذ الحق اللي معه فينسبه لنفسه، هو ده ظلم، يبقى أخذت شيء ليس من حقك، صح ولا لا؟ ليس من حقك، فهذا دليل على إيه؟ ظلم. فالله عز وجل لكمال عدله وإحسانه لا يظلم أحد، بل حرم الظلم على نفسه. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وحمد الله تبارك وتعالى نفسه بأنه لا تدركه الأبصار فلا يرى ولا يدرك، محدش يقدر إن هو يرى الله تبارك وتعالى ويعلم، ولا يحاط بشيء من علمه لكمال عظمته سبحانه. وهذا الحمد من الله تبارك وتعالى لنفسه، وكذلك ما سبق من حمد العبد لله تعالى، كل هذا دل على توحيد المعرفة وتوحيد الأسماء وتوحيد الصفات. كده يبقى أنت عرفت صفات ربنا وعرفت أسماء الله تبارك وتعالى وبكده لما تيجي تحمده يبقى تحمده حق حمد. ثانيا الشيء المفصل عن حمد الله. احنا كده اتكلمنا عن الايه؟ المجمل. المجمل اولا ثم بعد ذلك التفصيل. يعني كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل في الدرس المقبل ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.